أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ فَيَقُولُ